بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم. أما بعد، فقد انتهينا عند فصل صغير عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين فيه هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، ونحن الآن كما تعلمون في حد الزنا. لو أنه رأى ذلك أو رأى سرقة وتيقن منها ورآها بعينيه، فهل له أن يحكم بعلمه أو لا بد من توفر واحد من الأمور الثلاثة بالنسبة للزنا: الاعتراف أو البين التي هي الشهادة أو الحبل، ويتيقن أيضا من الحبل لأنه ربما يكون إكراها، ربما تكون المرأة نائمة، ربما يكون في ذلك شبهة. فهل يحكم بعلم أولى الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول للإمام الشافعي، يعني جماهير العلماء يقولون ليس له أن يحكم بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك وربطه بالشهادة: فأشهدوا عليهن أربعة منكم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وسيأتي في الفصل الذي يلي هذا في أثر عمر رضي الله تعالى عنه عندما تحدث عن الرجم الذي كان في كتاب الله عز وجل، وأنه نسخ رسما يعني تلاوة، وأن حكمه بقي. لا شك بأن الراجح، أما الذين قالوا وهم الشافعية في قول بأنه يحكم في علمه، فهؤلاء قالوا لأن العلم هو متيقن من ذلك الشيء، وأما ما يأتيه من شهادة أو كذلك ما يأتيه من موضوع اعتراف قد يكون فيه شيء من ذلك، ولذلك الرسول توثق. الحقيقة أن هذا قول ضعيف أو احتجاج ضعيف، وأن قول الجمهور والصواب في ذلك لأنه هو أيضا متهم بذلك، حتى وإن كان عدلا فهو يعرض نفسه ماذا للاتهام. ولا شك أن قبل ذلك وفوقه إنما هو أن يطبق ما في الشريعة، والشريعة ليس فيها أن يحكم بعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. قال: فصل. ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما معنى يروى عن أبي بكر؟ أي ثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه من طريق صحيح أنه لا يجوز للحاكم، وأبو بكر كان حاكما، لا يجوز له أن يقيم حدا من حدود الله بعلمه، أي بما يعرفه هو. قال: ولأنه متهم في حكمه بعلمه فوجب ألا يتمكن منه مع التهمة، فوجب ألا يتمكن، يعني ألا يتمكن منه، يعني من ذلك الشيء، فوجب ألا يتمكن منه مع التهمة فيه. قال المصنف رحمه الله: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل شيء فيه شبه يتجنب، فما بالك إذا كان في حد من حدود الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجب عليه حد الزنا لم يخل من أحوال أربعة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا من وجب عليه حد الزنا لا يخلو من أمور أربعة، لأنه قد يكون محصنا يعني ثيبا، وربما يكون بكرا، وربما يكون غير ثيب يعني يكون حرا غير متزوج، وربما يكون عبدا يعني مملوكا، وربما يكون بعضه حر وبعضه مملوك. إذن هي أربعة. إما محصن وهو المتزوج وسيبينه المؤلف هو الذي يطأ في قبل وطئا صحيحا يغيب أقل ما يكون يغيب الحشفة، أو أن يكون كذلك ولكنه لم يتزوج، والثالث أن يكون مملوكا، والرابع أن يكون متردد يعني بعضه حر وبعضه عبد. قال: ومن وجب عليه حد الزنا لم يخل من أحوال أربعة، أحدها أن يكون محصنا. أحدها أن يكون محصنا، والمتزوج يسمى محصنا بنص الكتاب العزيز، والمحصنات من النساء، المراد بالمحصنات هنا في هذه الآية المتزوجات، لأن الإحصان يطلق ويراد به عدة أشياء منها الذي هو النكاح، والمحصنات أي المتزوجات. إذن أول شرط أن يكون متزوجا. قال: أن يكون محصنا فحده الرجم حتى يموت. أما المحصن فحده الرجم حتى يموت، كما مر بنا في قصة ماعز وفي قصة الغامدية وكذلك الجهنية ما مرت، ولكنها أيضا ثبتت في السنة، وكذلك شراحة التي سيتحدث عنها المؤلف في قصة علي، وثبت أن كلا من عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما رجما. قال: فحده الرجم حتى يموت، لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال. هنا سأعلق على هذا لكن أتركه بعد أن ننتهي من الفصل. نعم. أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه الكتاب. انظروا، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، بعثه برسالة الإسلام، وأرسلناك للناس رسولا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين الجن والإنس، أسودهم وأحمرهم، أصفرهم وأبيضهم، كلهم داخلون، لأنه خاتمة ماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء، ورسالته خاتمة الرسائل والرسالات، وهي أيضا نهاية المطاف. قال: وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها. في بعض الروايات فقرأناها وعقلناها ووعيناها، وفي بعضها وحفظناها، وكلها تدور أيها الإخوة حول هذه المعاني. إذن أين آية الرجم؟ لا نجدها في كتاب، هذا الذي سأعلق عليه بعد ذلك، هي ليست موجودة الآن في الكتاب. عندما نقلب كتاب الله عز وجل ونقرأه آية آية كلمة كلمة لا نجد هذه الآية التي أشار إليها عمر رضي الله تعالى عنه، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز. نعم، نحن لو أخذنا جرس هذه الآية لوجدنا أنها تسير ناسقا مع آيات سورة الأحزاب وتلتقي معها، يعني تجد أنها في النسق كآيات سورة الأحزاب وهو كذا، إذا هي ليست موجودة في الكتاب، لكن عمر بين ذلك في هذا. إذا ما معنى أنها نسخت وبقي حكمها؟ إذا نسخت تلاوة أو رسما كما يسميه بعض العلماء، يعني أخذت من رسم المصحف ولكنها بقيت حكما، وهذا هو الذي نبه إليه عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي خشي أن يطول بالناس زمان فينكرون تلك الآية التي ثبتت، والذي أشار إلى أنهم قرأوها وحفظوها ووعوها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجموا أيضا بعده. وأحيانا يكون النسخ أيها الإخوة يكون نسخا للتلاوة وللحكم، كما في حديث عائشة المتفق عليه: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، أين هن؟ غير موجودة، فنسخن إلى 5. إذن هذه غير موجودة، نسخت ماذا؟ حكما، وكذلك نسخت تلاوة، وربما تبقى أيضا رسما ولكنها نسخت حكما، كما في قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هذا كان هو هذه عقوبة ماذا الزنا في أول الأمر، أنه بالنسبة لماذا للثيب أنها تحبس، وبالنسبة للبكر يعني غير، وبالنسبة لغير الثيب يعني غير المتزوجة أنها توبخ وتؤدب. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلى آخر الآيات، وأي آية الرجم التي نسخت من القرآن. نعم. قال وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. حتى حصل سؤال هناك في منى حول ذلك، وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس وأن يخطبهم في ذلك، أن يبين لهم ذلك، نفس هذا الذي بعد الرجع إلى المدينة، فنصحه عبد الرحمن بن عوف ألا يفعل ذلك وأن يحتفظ بما عنده إلى أن يعود إلى المدينة. فهناك كبار المهاجرين والأنصار ممن عاشوا في قلب الدولة الإسلامية، أما الذين جاءوا من ماذا من أماكن مختلفة فربما كان بعضهم قريب عهد بإيمان وربما يحصل عندهم شيء من ذلك، فأخذ عمر رضي الله تعالى بتلك النصيحة وأجلها إلى أن عاد من الحج. الله أعلم، يعني هذه يمكن في المفسرين ذكروها لكن هي في سورة الأحزاب. نعم. فأخشى إن طال، يعني أنا ما دققت في هذا هل تقع بدل آية كذا وكذا، هل العلماء تكلموا؟ الله أعلم. نعم. قال فأخشى إن طال بالناس زمان وقد حصل ما توقع. نعم. أن يطول، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فيضل ويضل غيرهم أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت بينة أو كان الحبل أو بينة يعني شهادة، هذا الذي أشرنا إليها قبل قليل، أو اعتراف أو حبل يعني حمل. قال إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا. هي في الصحيحين لكن الآية ليست في الصحيحين ولكن ثبتت في من طرق أخرى. نعم. هذا كل أثر من كلام عمر يا شيخ؟ كله من كلام عمر وأطول من هذا، لو رجعت إليها في الصحيحين وفي غيرهما لوجدت أن المؤلف أوجز. نعم. قال فيظل بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت بينة أو كان الحبل والاعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال متفق عليه. بعضهم قالوا نسخت احتراما للشيخ والشيخة، وبعضهم قالوا نسخت تلاوة لأنه قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، مع أن الشاب والشاب إذا زنيا وكان محصنين أو يرجمان، فقالوا يعني هناك التماس وتعليلات للعلماء كثيرة نحن لا نعرض لها، هذه في علم التفسير. نعم. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده. قال المصنف رحمه الله إذا انتهى الفصل قل لي. نعم. قال رحمه الله وهل يجب الجلد مع الرجم؟ لا نقف هنا، أنا أعود فقط إلى كلمة جاءت في أثر عمر رضي الله تعالى عنه أخشى أن يطول بالناس زمان فيضلوا فيقول لا نجد الرجم في كتاب الله. أين هو في كتاب الله؟ غير موجود. ها هو كتاب الله من أول آية في الفاتحة الحمد لله حتى آخر آية في سورة الناس لم نجد الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة. إذن أنتم جئتم بشيء ليس في كتاب الله. من قال هذه المقالة؟ قالها الخوارج. والخوارج لم يمضي وقت كبير وقد مروا بنا وتحدثنا عنهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنهم كلاب النار، ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة منها أنهم يقتلون أهل الإيمان ويذرون أهل الأوثان. هؤلاء أرسلوا رسلا إلى عمر بن عبد العزيز. تعلمون عمر بن عبد العزيز كلنا يعرفه، هو الخليفة الأموي، وكثير من العلماء يرى أن عصره كان امتدادا لعصر الخلفاء الراشدين، وكانت له مكانة عند الخوارج، يعني يرون أنه عادل لأنه جاء ورد المظالم وفعل، فجاءوا إليه ناقدين لا شاكرين مقرين له بالفضل. يعني جاءوا له قالوا نعيب عليك أنك تقول بالرجم وتعمل به ونحن لا نجده في كتاب الله، ونعيب أيضا عليكم أنكم تقولون إن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والصلاة آكد، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ومن تركها فقد كفر، فكيف تقولون تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا يقول بهتان عظيم، وهذا رد للحق، وتقولون بأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج عمته ولا أن يتزوج خالته، هذا كله ليس في كتاب الله، فنريد أن ترينا هذا في كتاب الله. الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين هذا في كتاب الله؟ فانظر إلى حكمة الخليفة الراشد العالم عمر بن عبد العزيز. قال لهم وأين أيضا تجدون عدد الصلوات وأوقاتها وأركانها وشروطها وواجباتها، وأين تجدونها؟ وأين كذلك تجدون أنصبة الزكاة وما يتعلق بها وغير ذلك؟ وثم دخل معهم في الصيام فأخذ يناقشهم كثيرا. احتاروا، وقفوا حيارى مشدوهين، ما استطاعوا أن يردوا. قالوا أنظرنا، يعني أعطنا فرصة. قال أروني، ارشدوني لهذه الأماكن التي تعترفون بها الصلاة والزكاة والحج، بينوا لهذه الأمور التي نعمل بها أين هي في كتاب الله. فرجعوا فأخذوا فرصة من الزمن ثم عادوا، قالوا ما وجدناه في كتاب الله. قال فأين وجدتموه؟ قالوا وجدناه في فعل رسول الله وسنته وفي فعل أيضا أصحاب. قال الحمد لله، وهذا موجود أيضا في سنة رسول الله. أليس رسول الله قد رجم ورجم المسلمون من بعده؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في الأحاديث الصحيحة في الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أليس هو القائل لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها؟ فذهبوا، والله أعلم بما كانت عليه الحال. أنا أريد هنا أن أبين أيها الإخوة بأن صاحب الباطل يتمسك بأي شيء، أما الإنسان الذي يريد الحق فإذا ظهر له الحق ينبغي أن يرجع إليه. ولذلك الإمام العلم الشافعي يقول ما نظرت أحدا، يعني ما ناقشت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، لا يهمني، لكنني كنت أسعى وأبذل ذوب قلبي إلى أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يديه، فإن كان الحق معه عدت والحق ضالة المؤمن، وإن كان معي وجب عليه أيضا أن يعود. لكن أمثال أولئك إذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهذا الذي حذر منه عمر رضي الله تعالى منه وقع، ووجد أيضا في كل زمن حتى في زمننا هذا من يردون السنة ويقولون الشيء الذي في الكتاب هو المطلوب، أما في السنة والرسول بين أن أحدهم يجلس على أريكته فيقول لا أجد ذلك في كل شيء أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقع. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز الغامدية ورجم خلفاء بعده. قال رحمه الله وهل يجب الجلد مع الرجم فيه؟ يعني هل يجمع بينهما؟ يعني الجلد جاء في كتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ورأينا أيضا أن الرجم كان في كتاب الله فنسخ رسما وبقي حكما الشيخ والشيخة إذا زنيا. وأيضا جاءت سنة رسول الله بالرجم، فرجم ماعزا والغامدية، وقال وغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ورجم عمر ورجب عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هذا أمر وصل إلى حد التواتر، ولذلك العلماء لما ناقشوا الخوارج قالوا هذا أمر قارب حد التواتر، فكيف تنكرون شيئا أصبح معلوما من الدين بالضرورة قد اشتهر. قال وهل يجب الجلد مع الرجم؟ فيه روايتان إحداهما يجب. ألخص ذلك أو ربما أبسطه ما أدري أيهما بالنسبة لما ذكر المؤلف، هناك قولان أيها الإخوة في المسألة. القول الأول أنه يجمع بينهما، يعني يجلد الزاني الذي وجب عليه ماذا الرجم ثم يرجم حتى يجمع بين الحدين، لأن الجلد ثبت في كتاب الله، وأيضا الرجم جاء في سنة رسول الله، بل وجاء أيضا الجلد والرجم في سنة رسول الله، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، إذن الجلد والرجم، إذن كل ذلك ثبت في السنة، ومع ذلك اختلف العلماء. فلماذا اختلفوا؟ الحنابلة لهم رواية كما سمعتم يرون أنه يجمع بين الجلد وبين الرجم، قالوا لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جلد شراحة يوم الخميس، امرأة اسمها شراحة جاءت معترفة بالزنا، وأيضا علي رضي الله تعالى أراد أن يلقنها، قال لعلك يكرهتي، قالت لا، قال لعلك كنت نائمة، قالت لا، فأقام عليها الحد، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. قالوا فهنا أثر علي فيه دلالة على الجمع. جمهور العلماء ومنهم الأئمة أبو حنيفة وأيضا مالك والشافعي والرواية الأخرى للحنابلة قالوا لا يجمع بينهما، إذا ماذا؟ قالوا يكفي الرجم. ولهم أدلة كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلد، ورجم الغامدية ولم يجلدها، وقال وغد يا أنيس إلى امرأتي ولان فإن اعترفت إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره أيضا بالجلد. وكذلك أيضا رجم عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما دون أن يجلد، وأجابوا عن حديث خذوا عني قد جاء حديث عبادة بن الصامت ذكره المؤلف وهو حديث صحيح، قالوا هذا في أول الأمر أول ما جاء في الزنا، قالوا وقصة ماعز جاءت متأخرة، فنأخذ بقصة ماعز وأمثالها لأنها جاءت متأخرة وليس فيها الرجم. وهناك أثر أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا اجتمع حدان لله تعالى وفيهما القتل فالحكم للقتل أو فالهيمنة للقتل، بمعنى أن الآخر يدخل فيه، ولا شك أن هذا القول هو أرجح في نظري. تفضل. قال رحمه الله تعالى الأثر أنه قال إذا اجتمع حدان من حدود الله وفيهم القتل فالإحاطة، لأنك أنت تريد أن نص الأثر، فالإحاطة للقتل، يعني الإحاطة يعني الهيمنة للقتل. القاعدة التي نقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. قال إحداها يجب لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلما وجب الرجم بالسنة انضم إلى ما في كتاب الله تعالى. الجمهور يقولون هذا بالنسبة لماذا؟ لغير الثيب، غير المتزوج هو الذي يجلد هذا الشيء، لكن الجمع لا، الجمع كان في أول الأمر ثم فصل. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه في شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. طيب لماذا قال هذا القول؟ لأنه اعترض عليه كيف يجمع بينهما فقال هذه المقالة. نعم. قال: وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله يعني لهن خذوا سبيلا. الزموا الحكم. نعم. قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب 100 والرجم. والثيب بالثيب؟ والثيب بالثيب 100 جلد 100. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. هذا باتفاق العلماء بما فيهم الحنابلة الذين قالوا بالجمع بينهما أنه كان متقدما، بل نص أحمد رحمه الله أذكر أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال: حديث عبادة كان في أول الأمر، في أول وجوب الحج، وما جاء ماذا عن ماعز، قصة ماعز وغيرها جاءت متأخرة، ولذلك قال بالقولين. قال: رواه مسلم رحمه الله. قال: والثانية لا جلد عليه. والثانية يكتفى بالأكبر. وقلت لكم أثر عبد الله بن مسعود: إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بهما، يعني فالحكم للقتل. قال: والثانية لا جلد عليه. وهذا مذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والرواية الأخرى للإمام أحمد، إذا مذهب الجمهور. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت. في قصة العسيف. نعم. فإن اعترفت فارجمها. قال: ولم يأمره بجلدها ولو وجب لأمر به. ونزيد ذلك ما ذكرنا أن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما رجما المحصن ولم يجلد. قال: ولأنه معصية توجب القتل فلم توجب عقوبة أخرى كالردة. وهذا سبق مر بنا في السرقة من عليه قطع وقتل، هل يقطع ثم يقتل؟ رأيتم الخلاف أيضا فيما مضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الحر غير المحصن. الثاني من ماذا؟ من الشروط. الحر يعني ممن يقام عليه الحد، الحر غير المحصن، معنى الحر غير المملوك، لكنه غير محصن يعني غير متزوج، فهذا حده ما جاء في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: فحده 100 جلدة وتغريب عام للآية وخبر عبادة. أما فجلده 100 فمسألة مجمع عليها، هذه ليس فيها خلاف، لأنها بنص الكتاب العزيز وبسنة الرسول. وأما تغريب عام فلئمة، شوف لئمة يتنوعون، فلئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون بالتغريب، الإمام مالك معهم، لكنه يقول المرأة لا تغرب. لماذا؟ لأنه يقول المقصود بالتغريب هو التأديب. حتى أبو حنيفة يعني حقيقة أبو الحنفية لهم، يعني لو قلنا الحنفية فهم مع الجمهور، لكن لو قلنا أبو حنيفة، أبو حنيفة يرى أن التغريب ليس بواجب، حتى نكون أدق. المهم الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأن الرجل يغرب أما المرأة فلا تغرب. لماذا؟ قال: لأن القصد من التغريب هو التأديب والتعزير، ولو غر والمرأة يجب أن تصان وتحفظ، وليس في تغريبها حفظا لها وصيانة، بل ربما يعرضها ذلك لأصحاب النفوس المريضة فيتكرر منها ما حصل، ولذلك ينبغي ألا تغرب. طرح: وإذا كان معه محرم؟ قال: لا. نعم، هي تسافر مع المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، مسيرة ليلة، مسيرة يوم وليلة، مسيرة 3 أيام، كل ذلك في الأحاديث، إلا ومع ذو محرم. قال: لكن لماذا يسافر مع ذو المحرم؟ كأن هذا تأديب لذي المحرم، وذو المحرم لم يرتكب ذنبا، فلو أرسل معه فكأنه عوقب بعقوبة غيره فلا. هذه وجهة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي وجهة لا شك قوية. الحنفية أبو حنيفة يقول لا يجب التغريب أصلا، يعني له أن يغرب وله أن لا يغرب. أما الشافعية والحنابلة فيرون أن التغريب متعينا. قال الثالث المملوك. أما الراجح، وأنا أذكر يعني أتصور هذا في ذهن الإخوة، ما هو الراجح؟ نقول إذا وجد الأمن والصيانة للمرأة فينبغي أن يطبق ما جاء في السنة، أما إذا كان يخشى على المرأة من التغريب وأنها ربما تقع بالفتنة وربما تنتكس فينبغي ألا تغرب. نعم، الشافعية والحنابلة تغرب قولا واحدا، الحنفية يعني أبو يوسف وبعض الحنفية مع الجمهور مع الشافعية والحنابلة، الإمام نفسه أبو حنيفة يقول لا يجب، يعني تغرب أو لا تغرب. مالك رأيت وجهته يفصل القول، وهي وجهة لا شك قصد بها الصيانة والحفظ. قال الثالث المملوك فحده 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا. طيب ربما يدور في ذهن أحد الإخوة يقول طيب لماذا المملوك لا يرجم؟ لأن المملوك حده نصف حد مادى الحر، وهل الرجم الذي هو القتل ينصف؟ هل يوجد شيء اسمه نصف قتل؟ لا يوجد، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا جاء في الأمة، قالوا ويقاس عليها ماذا؟ العبد يلحق به، وإلا النص إنما هو في الأمة. فإذا أحصن، ما معنى أحصن؟ يعني حصل الزواج، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن هل هناك فرق بالنسبة للأمة بين المتزوجة وغيرها؟ الجواب لا، لا فرق بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى المملوك فحده 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا. نقف أيضا، ابن عباس رحمه الله تعالى يرى أن الآية تطبق فقط على المحصنة، لأن الله قال في أول الآية فإذا أحصن فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، فالله تعالى وضع شرطا فإذا أحصن، معنى هذا أن غير المتزوجة لا يقام عليها الحد البتة. قال رحمه الله مذهب الجمهور أحوط لا شك، هو قول الأئمة. نعم. قال فحده 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا، يعني جلدها نصف ذا، هذا قول الأئمة الأربعة. نعم. رجلا أو امرأة لقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قد يسأل سائل فيقول نجد ذكر المرأة في الكتاب العزيز فأين الرجل؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن، كل الضمائر تتحدث عن المرأة، قالوا يلحق الرجل بالمرأة يقاس عليها، يعني وجب الحد على الرجل قياسا على المرأة الأمة. قال لقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال والعذاب المذكور في الكتاب 100 جلدة فنصف ذلك 50. قال رحمه الله ولا تغريب عليه. لماذا؟ لأن الضرر لا يلحقها، ربما لو غربت وتركت في مكان وحفظت راح لها، لكن من الذي سيشقى ويتعب وتتعطل أعماله؟ هو السيد. إذن الضرر يلحق غيرها، فلا يمكن أن يطبق حكم فيه ضرر على الأخوة. أقول لكم مرات أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى هذه الشريعة نجد أنها إذا وجد حقان لله تعالى، يعني مشترك فيه حق لله وحق للآدم، ولكن غير ما يتعلق بالعبادة، فهذه أمور لا تدخل، نجد أن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف، أما حقوق الآدم فمبنية على التشديد، بدليل أن الإنسان أعظم شيء هو الكفر، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عفى الله عما سلف، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما حق الآدمي إذا كنت أخذت منه مالا أو أرضا أو اعتديت على عرضه فلا بد من أن ترد إليه حقه إن كان عينيا تسلمه لك أو يعفو عنك، وإن كان عرضيا يتعلق بعرضه فعليك أن تطلب منه السماح قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال ولا تغريب عليه، لأن تغريبه إضرار بسيده دونه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير، يعني ولو بحبل، ولو بحبل انتهى لا خير فيها. يعني إذا كانت هذه الأمة تزني وبدل أن تتوب تكرر ذلك طبقوا عليها الحد، فإذا عجزتم فتركها وإبعادها خير من إبقائها، بيعوها بأي شيء ولو بظفير، يعني بحبل بسيط. قال رحمه الله متفق عليه ولم يأمر بتغريبها. قال رحمه الله الرابع من بعضه حر فحده بالحساب. هل يصير بعضه حر وبعضه نعم؟ يعني تجد أن شخصا مشتركا أو أمة بين اثنين، فقام أحدهما فأعتق نصيبه ولم يكن عند المعتق قدر من المال يستطيع يسري إلى النصف الثاني فيعتق عليه، فيصبح نصفه حر والنصف الآخر عبد مثلا، فيكون الحد 75 جلدة. نصف حد ماذا؟ الحر 50، ونصف حد ماذا؟ العبد 25، فعاضف 25 زائد 50 75. قال رحمه الله تعالى من بعضه حر فحده بالحساب، فحده بالحساب من حد حر وعبد، يعني إذا كان الربع تلاحظ الربع وإذا كان النصف هكذا. نعم، يعني يقول مرجع ذلك إلى الحساب بالتقدير. قال فالذي نصفه حر حده 75 جلدة، وتغريب نصف عام لأنه يتبعض. وتغريب نصف عام لماذا؟ لأن الأمة لا تغرب، فيغرب نصف عام لأن الحر يغرب عاما، هذا هو المراد. قال لأنه يتبعض فكان في حقه بالحساب كالميراث. قال رحمه الله والمكاتب، يعني قوله كالميراث يعني يرث مثلا نصف ميراث حر ونصف ميراث عبد، وهذا مر بنا. نعم. قال والمكاتب وأم الولد والمدبر. المكاتب عرفتموه، والذي يكاتبه سيد على سيده على أقساط ليحرر نفسه على أن يسدد له ذلك الشفي، إذا عجز عاد رقيقا. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال والمكاتب وأم الولد. أم الولد هي الأمة التي تزوج، يعني التي تسراها سيدها يعني وطئها فولدت له ولد، فإنها تسمى أم ولد تعتق بموت سيدها. قال والمدبر حكم. والمدبر هو الذي يعلق عتقه على موت السيد. قال حكمهم حكم القن في الحد. القن هو كامل الرق الذي ليس فيه أي جزء من الحرية يسمى قن. قال رحمه الله يعني أنا أحاول وضع حد ليش مع أنها مرت، ولكن أنا أعرف بأن آفة العلم إنما هو النسيان، فأنا أحاول يعني أعلق بسيطا لأذكر بما مضى. نعم، في أشياء مرت وفي أشياء ما جاءت. نعم. قال والمدبر حكمهم حكم القن في الحد لأنهم عبيد. وما قال رحمه الله ومن يعني لأنهم عبيد في أحكام العبيد، متى المكاتب يكون حرا؟ إذا انتهى صف ما عليه وأدى عليه من حقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن لزمه حد وهو رقيق فعتق قبل إقامته فعليه يعني النظر. وجب على مملوك ماذا؟ حد. المملوك حده غير حد الحر. ثم إنه قبل أن يطبق عليه الحد ماذا؟ صار حرا اعتقه سيده. فهل نطبق عليه الحد حالة كونه، الحالة الأولى كونه ماذا؟ رقيقا، أو بعد أن صار حرا؟ الصحيح أننا نراعي الناحية الأولى الذي حصل فيها ارتكاب الذنب، فهو عندما حصل منه ذلك كان رقيقا، فيطبق عليه ما كان واجبا حالة الرق. قال: وما لزمه حد وهو رقيق فعتق قبل إقامته فعليه حد الرقيق، لأنه الذي وجب عليه. قال رحمه الله: ولو زنى ذمي حر ثم لحق بدار الحرب فاسترق حد حد الأحرار كذلك. لماذا؟ لأن الذمي يجب عليه ذلك، كما سيأتي في قصة اليهودين الذين قام عليهم الرسول عليهم الصلاة والسلام الحد، وعندما جاءوا إلى رسول الله اليهود يخبرونه بأن رجل وامرأة زنيا منهما، وقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: لا نجد. فلما بدأ وضع أحد إصبعه عليها على ما في التوراة الرجم، فقال له أحد الصحابة الذي كان في الأصل يهودي: ارفع يدك وإذا بها تلوح بيضاء واضحة. فأقام الرسول عليه الصلاة والسلام عليهما الحد. قال: ولو زنى ذمي حر ثم لحق بدار الحرب فاسترق حد حد الأحرار كذلك. لأنه لما وجب عليه الحد كان حرا، كونه ذمي لا يمنع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمحصن من كملت فيه أربعة أشياء. الآن يريد أن يبين لنا المؤلف من هو المحصن. هل مجرد أن يتزوج الإنسان يكون محصنا؟ لو تزوج ابن صغير أو مجنون هل نسميه محصنا؟ لو يعني وطئ عبد تزوج أما هل نسميه محصنا؟ المراد من باب الاحتياط يريد أن يبين لنا المؤلف من هو هذا المحصن الذي يرجم. قال: والمحصن من كملت فيه أربعة أشياء. من كملت اجتمعت فيه أربعة أشياء، ولو اختل واحد منها لا يقام عليه الحد. قال: أحدها الإصابة في القبل. الإصابة في القبل، معنى هذا لو أصاب في الدبل لا يقام عليه الحد. إذن والإصابة في القبل مرت بنا كما مر في قصة ماعز، وهو لابد من علاج أقل شيء الحشف، وإن لم تكن له حشف مقطوع مقدارها قال العلماء. إذن لابد من العلاج في القبل وليس في الدبر، لأن الدبر فيه شبه وسيأتي الكلام عنه. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. والثيب هو من؟ المتزوجة. يعني الثيب هي المتزوجة، ولا تكون ثيبا إلا بالوطء والعلاج. نعم. ولا يكون ثيبا إلا بذلك. قال رحمه الله: الثاني كون الوطء في نكاح. الثاني أن يكون الوطء في نكاح، لا يكون في سباح. في سفاح. الرسول يقول: ولدت من نكاح وليس من سفاح. الثيب المتزوجة، الثيب يعني المتزوج بالمتزوجة، كل منهما يسمى ثيب، يعني محصن ومحصنة، يسمى محصن وتسمى محصنة، ويسمى ثيب وتسمى ثيبة. عن طريق المشاكلة ولا حقيقي اللفظ؟ ما هو الثيب بالثيب؟ لا، هي صحيحة وليست مشاكلة. قال: الثاني كون الوطء في نكاح. أن يكون في نكاح، لا يكون في سفاح، لا يكون في زنا، لا يكون مثلا النكاح فاسد كالأنكح الكثيرة التي مرت بنا بدون شهود وغيره كثيرة جدا، هذه منها. أيضا أن يكون نعم يعني بالغا، وأن يكون نعم. قال: فلو وطأ بشبهة أو زنا. شبهة كما مر بنا جارية مشتركة بين اثنين، فوطئ أحدهما لا يقام عليه الحد، يعزر لكن لا يقام عليه الحد. ما المانع؟ شبهة الملك. لو وطئ أب جارية ابنه لا يقام عليها الحد بشبهة أن الابن وما عنده يملكه والده أنت ومالك لأبيك. نعم. قال أو زنا. والزنا معروف يعني الزنا لا يعتبر يعني الزاني لا يعتبر محصنا. نعم. أو تسرية يعني التسرية ما هي من التسري، رجل تكون عنده أمة فيتسراها يعني يطوها، ولكن لو كان إنسان ليس عنده طول، انتبهوا هذه ما نبه المؤلف، لو كان إنسان عنده ما عنده طول يعني ما عنده القدرة على أن يتزوج الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وجاز له أن ينكح الأمة أن يتزوج الأمة، هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف بين العلماء لم يعرض لها المؤلف رحمه الله. قال لم يصر محصنا للإجماع. لم يصر محصنا هذه بإجماع العلماء. قال ولأن أنا ذكرت الأخرى لأني أخشى يعني يلتبس على بعض الأخوة يقول طيب يعني لو أن إنسان تزوج أما يختلف حكمه، فيه خلاف بينه، والمؤلف يقول إجماع، لا المؤلف يتكلم عن التسري، إنسان يملك أما فوطئها لا يعتبر ذلك إحصانا. قال رحمه الله ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك. النعمة هي تتم بالزواج، والزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، والله تعالى يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وكل حقيقة من استقر في العش الزوجي يدرك أنها نعمة، وأنه بعد أن كان مشتت الذهن يتنقل هنا وهنا يصبح عنده إسرة صغيرة زوجته، ثم يأتي الأولاد ويتكاثرون ويقوم برعايتهم والإنفاق عليهم، وهو في كل عمل بر يثاب على ذلك ثوابا عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك. قال ولو وطئ يعني الذي يطئ الأمة ناقص، يعني الذي يتزوج ما يعتبرونه ناقص، ولذلك لا يجوز له إلا ألا يجد طولا. من الذي ينكح الأمة؟ الذي ليس عنده مهر. قال ولو وطئ في نكاح فاسد لم يصر محصنا. لو وطئ في نكاح فاسد لا يكون محصنا، والأنكح الفاسدة كثيرة تعرفونها. نعم. قال ولو وطئ في نكاح فاسد لم يصر محصنا لأنه ليس بنكاح في الشرع، ولذلك لا يحنث به الحالف على اجتناب النكاح. يعني لو حالف إنسان ماذا على النكاح لا يكون ماذا في هذا النكاح الفاسد يحنث بذلك، بمعنى أنه لا تجب عليه كفارة اليمين. قال رحمه الله تعالى الثالث كون الوطء في حال الكمال. كون الوطء في حال الكمال يكون بالغا، أولا أن يكون رجلا يعني ألا يكون صغيرا، رجلا سويا، أن يكون بالغا يعني أن يكون بالغا، هذه تنوب عن الرجل أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون حرا، هذه حالة الكمال. قال كون الوطء في حال الكمال، والقصد هنا أيها الإخوة الكمال في الزواج، وأما الكمال المطلق فهذا لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يصل إنسان مهما أوتي من الذكاء والفطنة والحصافة والصدق والإخلاص أن يصل إلى درجة الكمال، هذا أمر بعيد. نعم. قال في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية. رأيتم الكمال يحصل بالبلوغ، لأن الإنسان إذا كمل كمل عقله وأصبح يتصرف الأحكام، يكون مكلفا، الصغير لا يكون كاملا لأنه عليه ولي يسيطر عليه، لا يستطيع أن يشتري ولا ينبيع إلا بماذا؟ بتصرف من الولي. والمجنون أيضا تعرفونه يعني عليه ولاية، والعبد أيضا مملوك فهو عبد لغيره لا يملك شيء ولا يتصرف في نفسه. إذا متى يكون الكمال؟ إذا تحقق البلوغ، صار الإنسان رجلا سويا وصار عاقلا، كان إنسانا عاقلا وكان حرا لا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. قال والعقل والحرية. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فلو كان الوطء بدون الكمال إحصانا لما علق الرجم بالإحصان، لأن من لم يكمل بهذه الأمور لا يرجم. ولأنه مر بنا بأن الإحصان من تفسيره الزوجات، والمحصنات من النساء يعني المتزوجات. قال: لأن من لم يكمل بهذه الأمور لا يرجم، ولأن الإحصان كمال. يعني لو وطئ صغيرا أو مجنونا أو عبدا لا يرجم، وقد رأيتم حد ماذا العبد أنه الجلد. قال: ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال. قال رحمه الله: الرابع أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال. يعني يشترط أن يكون كاملين معا، ما يكون الواطئ حر والموطوع غير حرة، أو يكون الواطئ عاقل والموطوع غير عاقلة، والعكس لا بد أن. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن المؤلف يتكلم عن المذهب. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن يكون شريكه في الوطء مثله بالكمال، لأنه إذا كان ناقصا لم يحصل الإحصان. إذا أخذنا يعني أردنا أن نعرض اللي يرى العلماء، نقول أبو حنيفة مع أحمد، والشافعي في قول مع أحمد، وأما الإمام مالك فإنه يفصل، هو مع يعني يقول هنا كما قلتم، إلا ليقول هو الإمام مالك يحصل ذلك إلا في الصغير، يعني يقول لو كان أحدهما كاملا، يعني يكون أحدهما مثلا حر، تكون المرأة مثلا حرة والذي وطئها عبد أو مجنون ولكنه كبير، يقول وآخذان بذلك يكون محصنا، إلا إذا كان الذي وطئ الكبير صغيرا فلا يحصل. إذن الإمام مالك له تفصيل، أما أبو حنيفة وأحمد وهو قول للشافعي فهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو الأظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال، لأنه إذا كان ناقصا لم يحصل الإحصان. يعني عاقل يقابله عاقل، حر يقابله حر، ماذا كبير يقابله كبير. قال: لأنه إذا كان ناقصا لم يحصل الإحصان، فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة. ولذلك يقولون إذا ما اتفقت الصفتان بينهما، يعني تحقق الوصف بينهما، يكون هذا شبهة فيدرع بذلك الحد، يعني ما وجد التساوي بينهما. فإذا كان الواطي والموطو ليس في درجة واحدة من الحرية ومن العقل ومن الكمال، فحينئذ لا يقام الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات. لو أن مجنون وطي امرأة قالوا لا حد هنا لعدم التكافؤ، ولو كان عمره 50 سنة، هذا معنى. لكن التعزير والتعذيب ترون أنتم أحيانا يعني تطبق حدود، إما من باب الفساد في الأرض، إما من باب التعزير، يعني أحيانا تجد أمور قد تمر بنا، يتكلم الفقهاء ما يقولون في حد، لكن القاضي ينظر إليها من جانب آخر أن هذا نوع من الإفساد في الأرض. والله يقول: إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. مثلا تجد الآن الذين يبيعون المخدرات ويروجونها، ما قرر العلماء أنهم يقتلون هؤلاء، أخر يعني أشد ضررا وخطرا من الذين يرتكبون الحدود. إذن هذه مصلحة. شيخ، المواصفات الأربع هي في المحصن مع زوجته ولا مع الزاني والزانية؟ يعني شروطه، احنا عشان نثبت الزنا، الرجل مع زوجته ما ليس فيها كلامنا الآن، نريد أن نثبت إذا اختل شرط من ذلك فهل هذا يوجب ماذا حدا أو لا، هل نسميه محصنا؟ يعني هذا مثلا لو امرأة وطئها مجنون أو وطئ صغير ثم زنت، هل نقول إنها محصنة؟ هي الأمور مرتبطة مع بعض، هذا هو المراد، نريد أن نثبت الإحصان، فهل الإحصان يثبت بمجرد الوطن؟ لا، لابد أن تتوفر في هذه الشروط. قال: لأنه إذا كان ناقصا لم يحصل الإحصان، فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة. قال رحمه الله تعالى يعني ولا هذه كلها أيها الإخوة القصد منها هو أن تبنى الأمور على الحيطة وعدم التساهل في إقامة الحدود، وأنه ينبغي التثبت، وأن القصد من مشروعية هذه الحدود ليس القصد من ذلك هو التعذيب، وإنما المراد هو زجر المعتدين وإيقافهم عند حدودهم وردعهم. نعم. ماذا وجدت؟ طيب حدد كيف وجدت ثم زنى بصغيرة. هذه أولا إذا وجدت هذه الشروط الأربعة توفرت في إنسان كلها يعتبر محصن، ثم وطئ في صغيرة مع ذلك فيها خلاف بين العلماء هل يقام الحد أو لا. نعم. قال ولا يشترط الإسلام في الإحصان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بيهوديين زنيا فرجمهما. قال رحمه الله هناك من يشترط الإسلام ويقول رجمهما بحكم التوراة، ولكن هذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو الأولى وهو رأي الأكثر. قال وإن تزوج مسلم ذمية فأصابها. تعلمون يجوز للمسلم أن يتزوج الذمية الكتابية يهودية أو نصرانية. نعم. قال فأصابها صارا محصنين لكمال الشروط الأربعة فيهما. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواط حرم، يعني من حرم على الإنسان أن يباشرها كالمرأة الأجنبية أو بحكم اللواط كالغلام فليس له أن يفعل ما ذكره المؤلف، لا يجوز له أن يأتي إلى امرأة أجنبية فيقبلها ويمسها ويعمل معها ما حصل، لكن هل يجب الحد؟ مر بنا بأنه لا يجب الحد. حرمت مباشرته فيما دون الفرج لشهوة. يقول ما دامت حرمت في الفرج، يعني حرم الزنا أيضا يحرم ما دون الفرج، هذا هو مراد المؤلف. يقول المرأة الأجنبية التي لا يجوز للإنسان أن يعني أن يطعها، زوجته له أن يطعها هذا مباح، التي يحرم عليه أن يطعها أيضا كذلك لا يجوز أن يستمتع بها، فليس له أن يقبلها ولا أن يمسها ولا أن يباشرها، كل ذلك محرم. قال وقبلته والتلذذ بلمسه لشهوة أو نظره. القبلة أيها الإخوة تختلف، فرق بين أن تسلم على إنسان وتقبله ويقبلك وتقبل مثلا أمك أو أختك، هذا أمر جائز، وفرق بين من يقبل وقصده ماذا؟ الشهوة، فهذا هو الممنوع. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فإذا حرمت الخلوة بها فمباشرتها أولى. يعني المؤلف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى عن أن تسافر المرأة من غير محرم. يقول فإذا كان مجرد الخلوة بالأجنبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام ألا يتم إلا بوجود محرم مع المرأة، أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها، فمن باب أولى ألا يستمتع بها أيضا. قال فإذا حرمت الخلوة بها فمباشرتها أولى لأنها أدعى إلى الزنا. قال رحمه الله يعني ولا أقرب إلى الزنا، لذلك جاء في الحديث لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية، يعني قد تمشي في السوق فترفع طرفك فيقع على فتاة، هذا ليس عليك فيه ذنب، لكن لو تابعت النظر كالذي سأل في درس ليلة البارحة يقول هو ذهب ليؤدي العمرة وبدل صار يعمل كذا وكذا نصر العافية، ثم يقول هو يصلي وكذا، الصلاة ينبغي أن تردع صاحبها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. هذه بعض العلماء تكلم، حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى زاره مثلا أحد العلماء فمعه غلام وكان وسيما، فقال له من هذا؟ قال هذا ولد ماذا أختي أو ابن أخي، قال لا تصحبه بعد ذلك لأن فيه شبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنها أدعى إلى الزنا. قال رحمه الله ولا حد في هذا، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقا هذا جاء برواية كثيرة جدا. نعم. قال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها بعضها في أقصى المدينة في بعض الروايات في طرف المدينة. نعم. قال فوجدت قال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فلم يجامعها فأقم علي الحد في بعض الروايات هذا فهمه. نعم. ففعل بي ما شئت. قال فقرأ عليه أقم الصلاة في طرفي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. آية لا شك مؤثرة هذه في بعضها وفي بعض أنها نزلت الآية بعد حادثة الرجل وفي بعض الروايات أنه لما قال أقم علي الحد لم يجب الرسول وكرر ثم قام الرسول عليه السلام ليؤدي الصلاة وهو أبو أمامة يرقب ذلك يعني أحد رواة الحديث أبو أمامة يرقب ذلك يقول فلما انصرف رسول الله تبعه يعني تبعه الرجل يقول وأنا ذهبت لأرى ماذا يقول رسول قال أصليت معنا قال نعم قال هذا هو حدك وفي بعض الروايات هذه كفارتك. نعم. قال متفق عليه. قال رحمه الله وعليه التعزير لا شك يعني يؤدب ويعزر. نعم. لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة فأشبهت ضرب الناس والتعدي عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرهما. الآن دخل المؤلف في مسألة مهمة يعني يقول ليس معنى هذا أنه لا يقام الحد في وطء المرأة في دبرها أو الجارية التي يملكها كذلك أن ذلك أمر جائز مع أن هناك شذات قالوا بذلك من العلماء هناك قول شاذ قال بجواز ذلك واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى الآية التي في سورة المؤمنون يعني أشاروا إليها آية مجملة فجعلوها حجة لماذا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فقالوا هذه الآية أطلقت لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فهذا مطلق فالله تعالى أباح لنا ذلك لكن بالنسبة للمنع من ذلك جاءت أحاديث صحيحة وأيضا منها قول الله وجاءت أيضا الآية مفهوم الآية الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ما أدري بقي وقت وإلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم انظروا إلى التشبيه البليغ الدقيق وهذا قول الله تعالى فلا بلاغة فوق بلاغته سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم شبه ماذا فرج المرأة الذي هو قبلها بالأرض التي حرثت وهيئت للزرع فأنت ما عندما تأتي إلى هذه الأرض الطيبة المنبتة فتضع فيها البذر وتتعهد بالسقي والرعاية يحصل بعد ذلك النبع كذلك أيضا هنا صلى الله عليه وسلم نتمه في درس الرابع. آخر سؤال وقعت عليه قدمته هو الأول لأنه حقيقة يعني أحد الأخوة يسأل يقول ذكرت يا شيخ أن زواج العمة أو الخالة ليس في كتاب الله فما معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات ماذا الأخت هو الأخ أنا ما قلت الزواج الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يعني الذي لا يجوز هو لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا ليس منصوصا عليه في كتاب المنصوص في كتاب الله وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فالخوارج يقولون هذا ليس في كتاب الله فكيف تقولون به الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها حتى لا يحصل التقاطع يقول الأخ معاشرة الزوجة من الخلف حرام أم مكروه هذا إن شاء الله يعني سيأتي تفصيله في درس الغد لكن لا مانع أن نجيب الأخ إذا كان يقصد بالمعاشرة من الخلف أنه يعني وطء المرأة في قبلها من جهة الخلف فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم من نشئتم. كان اليهود يقولون إذا جاء الرجل امرأته من دبرها يعني من خلفها في قبلها كان الولد أحول، فكذبهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم. هذا إذا كان يريد الأخ. وإذا كان يريد هل يجوز الإنسان أن يستمتع مثلا بالمرأة فيما خارج الدبر فله جائز، يعني بين فخذيها وغير ذلك، هذا في الحقيقة جائز، ونتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله في درس الغد لأننا وقفنا على المسألة. يقول الأخ هل يوجد في الوقت الحاضر إماء؟ الجواب لا، وإذا يوجد كيف يكون التسري؟ يعني تكون ملكا لك فقط. هو يقصد ذا؟ لا لا، الوطء في الدبر هو يقصد كذا، هذا لا، أنا قلت هذا لا يجوز وهذا يحرم، ومن قال بذلك فقوله شاذ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، لا ينظر الله إليه، وأنتم تعلمون هذه من أخطر الأمور، الذين قال الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر أصنافا منهم. يقول الأخ ما الفرق لغة بين عقلها ووعاها أو عقلناها ووعيناها؟ حديث عمر، هو العقل هو الوعي، إذا عقلت الشيء وعيته، لكن هذا قد يكون من تنويع الألفاظ، كما تقول جلست وقعدت أو قمت ووقفت، ولكن قد يكون أيضا مراد آخر التعمق في ذلك، عقلتها بمعنى أنك أدركتها، فلما أنك عقلت ذلك الشيء بمعنى وعيته أي حفظته، وقد جاء في بعض الروايات الحفظ، فقد يقصد أن المراد بالوعي هو نفس العقل، عقل بمعنى وعاها، وربما يكون الوعي زيادة، أنه بعد أن عقلها وفهمها وتيقن منها أيضا حفظها وحافظ عليها. يقول الأخ كيف يوضع الميت في القبر؟ مهما بينت لك ليس الخبر كالعيان، اذهب يوم في جنازة وانظر، تجد حفرة وفيها مكان محمول خاص الذي يسمى اللحد، ويضعون فيه الميت، ثم بعد ذلك يأتون باللبن أو الطوب الآن، ثم يغطون ذلك ثم يدفن وهكذا. فأحسن شيء أنك إذا ذهبت تستفيد أمرين، الأمر الأول أنك تعرف كيف يوضع الميت، الأمر الآخر وهو أهم أن تتذكر الآخرة، وأن يكون رؤيتك للميت قد يكون كم من أناس أصلحهم الله استقامت أحوالهم وتغيرت أمورهم عندما تبعوا الجنازات الجنائز. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه عاش في زمن كثر فيه أهل البدع، أهل الأهواء، المعتزلة، الجهمية، الزنادقة، فماذا كان يقول؟ يقول الفرق بيننا وبينهم الجنائز، جنازة الإمام أحمد كظت بها الأسواق ولا يوجد منفذ، والآخرون تجد معهم ماذا أتباعهم. السؤال الذي لهذا يقول اليوم، يقول الأخ اليوم أحد المعلمين عاد من إجازة لمدة شهر، يعني أخذ إجازة لمدة شهر، وقدم له طلابه ورود وبعض الهدايا باسم وصوله، وهو لم يطلبها منهم ولا يكون يطلبها، هذا لا يجوز ولا يريدها أيضا، ولكن أصر طلابه على ذلك، فما الحكم؟ الظاهر من هذا أن هذا المدرس المعلم محبوب عند الطلاب، والطلاب دائما إذا تعلقوا بالمعلم لا يخلو من أمرين، إما أن يكون هذا المعلم سهل ينجح، وهذه لها ناحية، لنا الناحية الأخرى أن يكون المدرس، وهذا هو المطلوب في الحقيقة، أن يكون حريصا على مادته، يعني تجد أنه أمين باختصار حتى لا يجمع كل شيء، أن يكون أمينا في درسه، بمعنى يحرص على مصلحة الطلاب، يعد العدة للدرس، لا يضيع الوقت، لا يعني يمضي الوقت إلا فيما ينفع، تجده يتعامل مع طلابه كأبنائه وهم كذلك يعاملونه كموالد، وأعظم دليل على ذلك العلاقة التي تتم بعد ذلك. كم من المعلمين إذا رآهم تلاميذهم ينصرفون، ربما يراه في طريق فيسلك طريقا آخر، وتجد من المعلمين من إذا رآه تلاميذه انطلق إليه وقبل رأسه واحترمه كما يحترم أباه وأكثر. إذن الأولى إذا لم يكن هناك شبهة، يعني كون الطلاب صروا وأحبوك أيها المعلم وأرادوا أن يعبروا عن شعورهم وتقديرهم لك، إذا لم يكن هناك شبهة أن يتحدث الناس فليس في ذلك مانع، وإن كان هناك شبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان هذا معروف ومتداول ومنتشر في المدارس فليس في ذلك شيء، وكان يحسن لا يكون ذلك في المدرسة أيضا. ذكر الأخ أدعية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة. ما أقرأ السؤال. أولا دعا للمحلقين باختصار أن الحلق أفضل، لكن ليس على إطلاقه، الحلق أفضل لأنه دعا لهم 3 مرات وفي الرابعة دعا للمقصرين الذين يقصرون الشعر. متى يكون التقصير يقدم؟ إذا كنت قد أخذت العمرة وقرب الحج وتخشى ألا يعود الشعر، ففي هذه الحالة يحسن بك أن تقصر الشعر حتى تحلقه بعد ذلك. أما من حيث الجملة فلا شك أن الحلق أفضل، لأن فيه إزالة للشعر، وتعلم هذا نسك أو هذا نوع من أنواع النسك. يقول الأخ الذي تزوج ثم طلق هل يعتبر محصنا؟ الجواب نعم، يتزوج الإنسان زواجا صحيحا، يعني تزوج امرأة بعقل صحيح، ليس نكاحا فاسدا وليس فيه أي شبه من الشبه، فهذا يعتبر ماذا؟ محصنا. وإذا كان غير متزوج فلماذا يرجم وليس معه زوجة أو أمامه؟ من قال إنه يرجم؟ ما حد قال إلا الإنسان غير المتزوج يرجم.